فيه النفوس غاوية ما تكترث بذنوبها، دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن، مغتره بدنيا الفن اللي ما صفى مشروبها. يا صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن، فيه النفوس الغاوية ما تكترث بذنوبها، دايم تصر بذنبها في سر ولا في علن، مغتره بدنيا الفن اللي ما صفى مشروبها. ولو فيه شخص يعتبر والما حصل حوله فطن، ما كان غرتها الحياة لن خدع بسلوبها. زلزال في شرق آسيا شف كيف دمر له مدن، كانت فاخر في مبانيها ووسع ذروبها. لو في شخص يعتبر والما حصل حوله فطن، ما كان غرتها الحياة لن خدع بسلوبها. زلزال في شرق آسيا شف كيف دمر له مدن، كانت فاخر في مبانيها ووسع دروبها. كانت مدن مستامنة وتعيش في سلم وأمن، واليوم ما تحصى خسائرها وعدد منكوبها. جاها بغفلة واصبحت أرض لساكنها كفن، واستبدلت عقب الدمار بثوب ما هو ثوبها. يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن، يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن. من قوة الزلزال موج البحر ثار ولا سكن، غاط السواحل وارتخى له متنها وجنوبها. حاف المباني والشجر والناس يدفنها دفن، وبظرف ساعة ضاع طالبها على مطلوبها. زال موج البحر ثار ولا سكن، غطى السواحل وارتخى له متنها وجنوبها. حاف المباني والشجر والناس يدفنها دفن، وبظرف ساعة ضاع طالبها على مطلوبها. قوة قوي ما يكون إلا الذي بمره يكون، رب العباد الواحد اللي عالم بغيوبها. الهرفع كفوف الضراعة والتجيبه واستعن، واسأله يوم الشمس مالت وعلنت بغروبها. يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن، يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن. واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها، وارحم ضعوف ما لهم قدره وعذنا من الفتن، واغفر خطايا.